هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردتنا من سالم السريع أو السريع، يقول في رسالته هذه: يا فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص بعيدا عن المسجد بحوالي 20 كيلا ولا يوجد وسيلة نقل تنقله إلى المسجد، فإذا جاء وقت الصلاة أحيانا يصلي قبل أن يسمع المؤذن لأنه قد يسمعه وقد لا يسمعه بحسب الريح، وأحيانا يصلي بعد الأذان، فيسأل أولا عن حكم صلاته لوحده بعيدا عن المسجد، وعن حكم صلاته أحيانا قبل أن يسمع أذان المسجد، فهل يلزمه الإعادة بعد أن يسمع الأذان أو إذا تبين له أنه سبق الأذان؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن الصلاة لها وقت لا تصح أن تؤدى قبل دخوله، وإنما جعل الأذان إعلاما بدخول الوقت، وقد يؤذن المؤذن بعد دخول الوقت بزمن. فإذا كان الإنسان الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد لبعد ونحوه صلى قبل أن يسمع الأذان لكن بعد أن تيقن دخول الوقت، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. أما إذا صلى وهو شاك هل دخل الوقت أم لم يدخل، ثم بعد أن انتهى من صلاته سمع الأذان ولم يترجح له عند أداء الصلاة أن وقتها قد دخل، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها إلا إذا كانت مجموعة إلى أخرى في الوقت الذي علم من الشارع صلى الله عليه وسلم جواز جمع تلك الصلاة مع سابقتها، كصلاة الظهر والعصر في وقت الأولى، وصلاة المغرب والعشاء في وقت الأولى. ثم إن على الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص على تحري الوقت. الله أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها التي حددها الشارع، وقد بينها جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين صلى يوما الصلوات في أول وقتها، ثم صلى يوما بالنبي الصلوات في آخر وقتها، ثم قال: الصلاة يا محمد بين هذين الوقتين، أي ما أدي من الفرائض في هذه الأوقات في أول الوقت أو بعده إلى آخر الوقت فهو مؤدى. ولا شك أن أفضل الصلاة ما أدي في أول الوقت إلا ما جاء له الاستثناء من الشارع، كصلاة الظهر في وقت اشتداد الحر، فإنه يشرع لها أن تؤخر حتى تنكسر حدة الحر، وكصلاة العشاء لمن يتفقون على تأخيره إلى مضي الثلث الأول من الليل. وإذا صلى الإنسان وحده لبعده عن المساجد أو عجزه عن الوصول إليها شرع له أن يؤخر الصلاة إلى أن يمضي الثلث الأول أو يزيد، والله أعلم. أثابكم الله. إذا لبس شخص في رجليه جوارب وأراد الوضوء، فهل يجوز له المسح عليها أم لا بد من خلعها؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا لبس الجوربين بعد كمال طهارته أو لبس كل قدم بعد كمال طهارتها فإنه يمسح إذا أراد ذلك على قدميه على جوربين يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، يجوز له المسح وهو غير واجب. إن خلع الجوربين وغسل قدميه فحسن، وإن أراد الرفق بنفسه ومسح على الجوربين جاز له ذلك إلى أن تمضي له مدة يوم وليلة. قدروا بالحساب الزمني بأربع وعشرين ساعة من تاريخ انتقاض طهارته. فإذا تمت أربع وعشرون ساعة بعد انتقاض طهارته فقد انتهت مدة طهارته، والله أعلم. أثابكم الله. في ما يخص الحجاج، نعرف أن الحاج يشرع له أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويبقى بها، ونسمع أنه يصلي بها خمس صلوات، فهل يشرع له القصر في هذه الصلوات الخمس في هذا الوقت من الحج؟ وكذلك ما حكم الصلوات في أيام منى بعد النزول من عرفة؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام حج، وحج معه الوافدون إلى مكة، وحج معه أهل مكة، وكان الناس يأتمون به ويصلون وراءه صلى الله عليه وسلم، فكان يقصر الصلاة في منى، يقصرها قبل الذهاب إلى عرفة، وقصرها بعد الرجوع من عرفة، والناس وراءه يقصرون، لم يأمرهم بالإتمام كما فعل عندما صلى بهم عام الفتح، فلما سلم قال لهم: يا أهل مكة، إن قوم سفر فأتموا صلاتهم. فالناس قصروا معه في منى وفي مزدلفة وفي عرفات، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن هذا القصر من أجل النسك. فالصحيح من كلام أهل العلم أن الحاج يقصر في منى الصلوات التي يصليها قبل عرفة التي يدخلها القصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، ويقصر بعد رجوعه من عرفة. والسنة أن يصلي في منى خمسة أوقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في يوم التروية توجه إلى منى قبل الظهر فصلى بها الظهر، يوم التروية هو اليوم الثامن، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان يقصر الرباعية. ولو تأخر الإنسان فلن يأتي إلى منى إلا في صلاة العصر أو قبل المغرب أو في الليل، جاز ذلك كله، ولكن الأتم والأكمل أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو توجه إلى عرفات من مكة أو نزل إلى عرفات من الطائف أو صعد من جدة إلى عرفات دون أن يعرج على مكة، جاز ذلك كله ولا حرج عليه. وإن كان الأفضل أن يأتي إلى منى في اليوم الثامن ليبيت فيه ثم يتوجه إلى عرفات في صبيحة اليوم التاسع، لكن إن لم يفعل فحجه صحيح إن شاء الله ولا حرج. أثابكم الله. هذه أم فيصل سودانية مقيمة في الرياض، بعثت إلينا تقول في رسالتها: نحن نعلم أن وضع المناكير على أظافر المرأة بقصد الزينة ينقض الوضوء، هكذا كتبت، ولكن هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن للمرأة أن تضع هذه المناكير على أظافرها في حالة كونها طاهرة، ثم بعد ذلك يمكنها أن تتوضأ وتصلي دون الحاجة لإزالتها، فنسأل عن حكم هذا. هذه المناكير في الحقيقة أنها كسنها، مناكير، ولا يليق بالمرأة المسلمة أن تتوجه إلى لبس هذه المناكير. لكن ما سألت عنه السائلة في موضوع الطهارة هو الذي يحتاج إلى التفصيل. إذا لبست هذه المناكير المرأة بعد أن توضأت فلا يؤثر ذلك على طهارتها، ولا ينتقض بذلك الوضوء، وتصلي ما شاءته من الصلوات من نوافل وفرائض، ولا يشرع أن تمسح على هذه المناكير عند انتقاض وضوئها، إذ أن ما يشرع له المسح قد بينته الشريعة وأوضحه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو المسح على القدمين إذا كانتا داخل الخفين أو داخل جوربين، ولم يشرع مسح الكفين إذا كان في قفازين، ومن باب أولى لا يشرع مسح الأظافر، فإذا لبست هذه المناخير فالمناخير بدون شك حائل عن وصول الماء إلى الأظافر، والحائل يمنع كمال الوضوء تمامه. فلو وضعت أو وضع الرجل على ظاهر بشرة قدمه أو كفه عازلا للماء بطل ما صح الوضوء، فلو انزلق الماء عن الغبار ولم يبلغ الجلد ما صح. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعقاب أصحابه وهي تروح لم يصبها الماء من الغبار، فنادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. في الأماكن التي لا يمسها الوضوء ولم يكن الشارع أذن بالمسح عليها تكون عرضة للنار والعياذ بالله. الواجب على المرأة المسلمة أن تحسن وضوءها، فإن الوضوء نور وخير وإحسان، والصلاة بدون وضوء لا تقبل، لا صلاة إلا بطهور، والطهور لا يتم إلا إذا أكمل الإنسان أغسل ما شرع غسله، يعني أسبغ الوضوء، والله أعلم. ثابكم الله. أيضا تقول هذه السائلة: تعرف أو نعرف أن إزالة الشعر من الحواجب بالملقاط حرام لأن فيه تغيير لخلق الله، ولكننا سمعنا أنه إذا أزيل بواسطة الموسى فلا مانع في ذلك لأن الممنوع هو نزع الشعر من جذوره، أفيدنا عن حكم ذلك؟ لا يجوز الاحتيال على الأحكام الشرعية، فإن الإزالة تارة قد تبقي أثرا يرى منه الشعر، وتارة تكون بالغة حدا لا يرى الأثر حتى ينبت الشعر، فإن بعض الحلق بالمزيلات أو بالآلة إذا ألصقت بالجلد عند الحلق لا يبدو أن في ذلك المكان أثر شعر قد نبت حتى تمضي أيام. ولا شك أن اقتلاع الشعرات ينبت بعد أيام من قلعه، وإذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا حرم الاحتيال على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له وقد حرم وبين تحريم الميتة قالوا له إنه يطلبون منه الإذن بشحومها، فإنها تدهن بها السفن، تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال: لا، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأجملوها وعذابوها وبيعوها وأكلوا ثمنها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالحيلة للتوصل إلى إزالة كثافة الحاجبين أو عدم تناسق نباتهما بالموسى فرارا من النهي الذي جاء فيه اللعن على النوامص لا يعفي المرأة من أن تكون نامصة، فإن النمص إزالة الشعر بقلعه أو بآلة بإزالته بآلة أو إزالته بأدهان ومعجونات تزيل أثر الشعر، فكل ذلك محرم، وعلى المسلم أن يتقي التعرض للعنة رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: أخي طلق زوجته 3 مرات متفرقات ثم أراد أن يعيدها، ولم يكن من المتيسر إرجاعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، لكنهم كما قالوا لنا ذهبوا إلى المحكمة وأسقطوا الطلقة 3، لأنه في حال وقوع هذه الطلقة كانت الزوجة حاملا في شهرها 7، وذلك عملا بالآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضعت ذلك الحمل بنتا ثم حملت مرة أخرى بعد الرجوع وضعت بنتا أيضا. فالسؤال: ما حكم رجوعها إلى عصمته بهذه الطريقة، وما حكم البنت التي أنجبت بعد ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. لا أدري عن هذا الطلاق 3 الذي ذكرت السائل أنه مفرق، هل كان طلاقا بأن قال الزوج لزوجته هي أنها طالق، أو قال لها أنه طلقها، أو لغيرها، أم أنه قال لها إن خرجت أو ذهبت أو عملت كذا فأنت طالق، أو إن لم تعلم لي فأنت طالق ثم لم تعمل، أي خالفت أمره أو نهيه؟ ولأن إعطاء رأي حاسم يستدعي أن يعرف الإنسان حقيقة الأمر، فإن السؤال كان بالإمكان أن يشتمل على التوضيح، لكن على فرض أنه قال لها إنها طالق، يعني قال لزوجتها أنت طالق، ثم بعد فترة قال لها نفس الكلام، يعني قال لها أنت طالق، ثم طلقها 3 وهي حامل، فهي بهذه الحالة لا تحل له إلا بعد نكاح زوج ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ومعنى وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن أنها تبقى معتدة حتى تضع الحمل، لا أنه يملك الرجعة عليها ولو كانت التطليقة الأخيرة تكملة 3 طلقات. فإن كانت هذه التطليقة 3، فإن هذه المراجعة من عند المحكمة مراجعة خاطئة، وإذا كانوا يظنون أنها حلال وهذا اعتقادهم وظنهم، فالبنت التي أنجبت بعد هذه المراجعة بنت للزوج، تعد بنت شبهة، وعلى الزوج أن يعتزل المرأة حالا وأن يبتعد عنها، فليست بزوج له ولا هو بزوج لها، فيحرم اجتماعهما ومعاشرة أحدهما للآخر إلا بعد أن تتزوج برجل يجامعها مجامعة فعلية، يتزوجها زواج رغبة لا لأجل التحليل، والله المستعان. بارك الله فيكم. من مكة المكرمة بعث يحيى وافي القرشي بهذه الرسالة، يقول فيها: كنت مرة في الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الجمعة، وأنا رجل كبير في السن وحركتي بطيئة وعندي مرض السكر ومصاحبه سلس في البول، يقول: خرجت قطرات من البول على ثيابي، وللأسباب التي ذكرت آنفا ولعدم وجود دورات مياه قريبة لم أستطع الخروج من الحرم، وبعد انقضاء الصلاة توجهت إلى منزلي وقمت بإزالة ملابسي وأعدت الصلاة، فهل علي شيء؟ ما دمت فعلت ما أشرت إليه من تغيير الملابس النجسة في طاهرة وأنك أعدت صلاتك فلا شيء عليك، ونرجو الله ونسأله أن يشفيك ويشفي كل مريض من أمة محمد، والله أعلم. يقول أيضا: يا فضيلة الشيخ، أثناء قراءتي للقرآن يخرج مني ريح، ففي هذه الحالة هل أكمل قراءة القرآن أم أتوضأ؟ أفيدني أفادكم الله. إن كنت تقرأ من حفظك عن ظهر قلب فلا بأس عليك ولو لم تكن على طهارة، وإن كنت تقرأ بالمصحف فينبغي لك إذا انتقض وضوءك أن تقوم إلى الماء لتتطهر، وإن كنت بعيدا عن الماء ويشق عليك الذهاب إليه تطهرت بالتيمم. وينبغي أن لا تعمد إلى التيمم إلا إذا كان يلحقك مضرة بالذهاب إلى الماء. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائل يسأل فيها عن الرضاعة، فيقول: هناك شاب رضع مع إحداهن وأصبحت أختا له من الرضاعة، لكن من بعده شقيق أصغر منه يريد أن يتزوج شقيقة هذه الفتاة التي هي أصغر منها، هل يحل له ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه التي يريد الشقيقة الرضيع الزواج بها لا دخل لها ولا تأثير عليها من رضاع أخي هذا الرجل، لأن التأثير إنما يكون بين المرتضع وجميع أولاد اللبن، أولاد المرأة أو أولاد زوجها ولو من غيرها، وكذلك الرضيعة. فإذا كان الرضاع من أم هذا الذي يريد أن يتزوج، فجميع أولاد تلك المرضعة إخوة للفتاة التي رضعت، أما أختها فلا تعلق لها بهذا الرضاع، ولا بأس أن يتزوجها هذا الرجل شقيق الذي رضع مع تلك الفتاة التي أخبرنا هذه. والله أعلم. بارك الله فيك. يقول أيضا هذا السائل الذي سأل عن الرضاعة وهو ألف ألف من منطقة الحدود الشمالية رفحة، يقول: دهست قطة بسيارتي وماتت بدون عمد وحزنت لذلك، وأخبرت أحد أصدقائي فقال: عليك شراء 7 مكانس وتوزيعها على المساجد، ففعلت ذلك، فهل عملي هذا صحيح ويكفر عني ما حصل مني؟ لأنني سمعت من بعض الناس أن ما فعلته بدعة. أفيدوني أفادكم الله. صحيح أن هذا العمل لا كفارة له، ما دمت غير متعمد فلست بآثم، وبالتالي هذه المكانس ليست من الكفارات، فالكفارات بينها الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليست المكانس وأمثالها كفارة لعمل يرتكب. لكن أرجو أنه لا يخيب أجرك ولا يذهب ثوابك فيما بذلت، وأن ما بذلته صدقة من الصدقات إن شاء الله. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سؤال من سائل من الرياض يسأل فيه عن حكم مبيت الحجاج بمنى ليالي أيام التشريق، وهل لهذا المبيت حدود معينة؟ أي لو بات الإنسان ساعة هل تكفيه من الليل أم لا بد من وقت معين؟ وماذا على الإنسان إذا ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق إذا كان حاجا؟ يجب على الحاج أن يبيت ليالي منى، وهي ليلة 11 وليلة 12 لمن أراد أن يتعجل، ومن أراد أن يكمل الرمي إلى نهاية اليوم 13 وجب عليه أن يبيت ليلة 13، ولا يعذر أحد إلا إذا كان له عذر شرعي، كالذين يشتغلون بالأمن وحراسة أمن الحجاج، أو ينظمون الطرق إذا كانوا حجاجا، وكالذين يشتغلون في أعمال تستدعي وجودهم، الذين يعملون في نظافة الحرم وترتيبه وتهيئة الماء، أو الذين يعملون في الطب علاج المرضى أو بيع الأدوية لهم وأمثال ذلك، ومثلهم من يجلس على حراسة المواشي التي تباع هدايا وفدا، كل من كان له عمل يلح ببقائه في عمله بعيدا عن منى جاز له أن يدع المبيت ويتركه، ومن لا عذر له يجب عليه أن يبيت. والمبيت بمنى إنما هو أغلب الليل لمن قدر على ذلك، لكن لو ذهب لطواف الإفاضة في الليل واستدعى ذهابه عن يحجزه ازدحام الناس وازدحام الطرق إلى أن يمضي أغلب الليل أو كله، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله ما دام قد ذهب ونيته أن يعود في ليله ليبيت في منى. فإذا حال دون رجوعه أمر خارج عن إرادته وتصرفه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يا فضيلة الشيخ، أشرتم إلى أنه يجوز لمن يتطلب عمله منه أو حبس مثلا بمرض أو شيء يجوز له أن يترك المبيت بمنى، لكن هل يلزمهم في هذه الحالة فدية؟ الفدية لا تلزم إلا من لا عذر له، وأما أهل الأعذار فلا فدية عليهم، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة الذين يسقون الحجيج أن يتركوا المبيت في منى، وأذن للرعاة الذين يرعون رواحل الحجاج وإبلهم أن يتركوا المبيت في منى، وأن يؤخروا الرجم عن اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. فأهل الأعذار قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر التيسير عليهم، وإن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، ملة حنيفية سمحة، لا إصرار فيها ولا أغلال بحمد الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. وإذن الفدية تجب على من تعمد ترك المبيت بغير عذر، لكن هل هو مخير؟ هل يستوي في حقه الأمران، يعني المبيت أو ذبح الفدية؟ لا يجوز للإنسان أن يترك المبيت مع قدرته عليه، وإذا تعمد وتركه مع القدرة فهو يأثم بذلك، وإنما جعلت الفدية كفارة لذلك الإثم، والله أعلم. بارك الله فيكم.